يقول: ما قولك فيما في الذين يقولون إن الشيخ أبا إسحاق الحويني ليس من تلاميذ الشيخ الألباني ويطعنون به لأنه ضعف أحد الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني؟ يا إخواني، مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، والشيخ الحويني رجل ذو علم وسنة ومن أهل الحديث المتقدمين في هذا الزمان ما شاء الله، فله الحق أن يخالف لأنه ذو أهلية في هذا الباب. أما أنه ليس تلميذا من تلاميذ الشيخ الألباني فالجواب لا، هو من أهم تلاميذ الشيخ الألباني الذين تتلمذوا على كتبه قبل رؤية الشيخ وبعد رؤية الشيخ، وتكاد كتب الشيخ الألباني بين عينيه وبين يديه. أما التلمذة المباشرة فأنا أذكر تماما سنة 1987 لما جاء الأردن ومكث شهرا كاملا، وفتح شيخنا له المجال الكبير والطيب في الأسئلة وفي اللقاءات، ولعله سجل أكثر من 50 ساعة أو نحو ذلك في هذه اللقاءات المباركة في تلك الأيام. وبعد ذلك بثلاث سنوات سنة 1990 حج معنا في أول حجة للعبد الضعيف، وكانت آخر حجة لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وكان هو الذي يتولى تقديم الأسئلة لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وإضافة إلى هذا كان يضع بين هذه الأسئلة جزاه الله خيرا وزاده الله حرصا ما قد ادخره من أسئلة أيضا كان يوجهها لشيخنا في تلك الحجة التي أسأل الله أن يتقبلها منا ومنه ومنكم ومن جميع المسلمين، إن ربي سميع الدعاء. أما الذين يتكلمون بغير علم أيها الإخوة ولا يقيمون للعلم الصحيح وزنا ولا يعتبرون إلا أنفسهم ولا يرون إلا ذواتهم، حتى لو كان ذلك كما يقال لنا، فكيف إذا كان علينا؟ إذا كان هذا الغلو لنا لا نقبله، فمن باب أولى ألا نقبل الغلو الذي علينا، والغلو كله شر من محب أو من مبغض، والله المستعان.